نتكلم في الأخوة. الأخوة في الإسلام، الأخوة في الإسلام أمر غاية في الأهمية. العنوان اللي احنا عاوزين نحطه لدرس الأخوة عنوان غاية في الأهمية، وواحد لما يتأمل فيه يجد عنوان مهم جدا. العنوان بتاع الأخوة ده لو حطيناه انا فكرنا نحط عنوان كده، نحط ايه؟ نحط آية. آية ربنا سبحانه وتعالى بيقول فيها ايه؟ طبعا كلكم حافظينها، كلكم بتقروها، لكن عاوزكم تتأملوا فيها، ان كثير من آيات القرآن الإنسان يمر عليها وما يصلش إلى أغوارها وأسرارها بسهولة. الآية دي ربنا سبحانه وتعالى بيقول فيها ايه؟ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. في حد ما يعرفش الآية دي؟ في حد ما قراش الآية دي؟ في حد ما سمعهاش؟ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الآية دي معناها كده بالظاهر، كده من حيث الظاهر، إن مفيش أخلاء في الدنيا، والخلة الصداقة القوية المتينة. جاية منين؟ لما نقول الشيء تخلله كذا أو تخلل الشيء كذا، دخل في الخلة، دخل في كل شيء، فيتخلل حبك قلب زميلك، ويتخلل حبه قلبك، ومش بس كده، بل وتتخلل انت اسراره وتطلع على خفاياه، وهو كذلك يبيح لك بسره، وهكذا. فالخلة الأخوة القوية المتينة التي يتخلل فيها الحب قلب المحب لأخيه. يبقى الأخلاء في الدنيا، يعني كل من تحاب في الدنيا مع إنسان أيا كان بقى، أيا كان، لما يجي يوم القيامة يصبح جميع الأحباب أعداء، تنقلب المحبة عداء. ده على طول كده، كل الحبايب في الدنيا يجي يوم القيامة يبقوا أعداء كلهم بالكامل، ما عدا المتقين. لأن لما ربنا سبحانه وتعالى يقول الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، يبقى معنى هذا إيه؟ معنى هذا إنه ما فيش خليل إلا ما يصبح عدو لخليله يوم القيامة إلا الذين تخالوا وتحابوا وهم على تقوى وإيمان. وبالتالي يبقى الحب الوحيد الباقي هو حب في الله، أخوة في الله، حب المتقين بعضهم لبعض. ولذلك تجد عنوان العداوة بين الأخلاء مذكور في القرآن، حيث يقول الله تبارك وتعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. شو الزمة؟ أدي بيان لمقدار العداوة اللي بتحدث بين الأخلاء غير المتقين يوم القيامة. وكمان تسمع كمان عن الحب في غير الله، تلاقي ربنا بيقول إيه؟ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. هذه برضو عنوان من عناوين العداوة بين المحبين وبين الأخلاء وبين التابعين والمتبوعين التي تحدث يوم القيامة إلا المنتخب. ولذلك هتجد ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن حصر النار يقول ايه؟ لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. يبقى دول لهم ود، الود والمودة بينه وبين الإخوان في الله متحبين. ولذلك تجد من السبع الذين يظلهم الله تبارك وتعالى بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اثنان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه. ويروى لنا الحديث بيقول خرج رجل لزيارة أخ له في بلدة مجاورة فأرسل الله له تبارك وتعالى ملكا فقال له أين تريد؟ قال أريد زيارة أخي في الله فلان. فالملك بيسأله هل بينك وبينه صلة رحم؟ قال له لا. قال له هل لك عنده نعمة تربها؟ يعني منتظر منه حاجة بالجمل ولغرض لسبب منتظر منه منفعة؟ قال له لا. بينك وبينه تجارة تتعاطوها سوا ويعني مشوار عمل وشغل زيارة وتجارة زي ما بيقولوا؟ قال له لا. قال له ما رايح له ليه؟ قال له والله ابدا انا رايح لكده زياره كلها. الملك رد عليه قال له ايه؟ قال له فاعلم ان الله تبارك وتعالى قد ارسلني اليك لاقول لك ان الله قد غفر لك. زياره اخ في الله ايه ده؟ اكنها حج ولا ايه؟ اكنها حج. وحج ايه؟ حج مبرور. مش كده؟ لانه من حج فلم يرفث ولم يرفق عابك يوم ولدك امه. فتصور بقى اللي ايه رايح يزور خوف الله يقول ربنا يبعث له ملك ويقول له لقد غفر لك. ده واضح ده يعني الحج يمكن واحد يبقى مش دمه قوي خايف على كده عاوز يحج تاني ويحج تاني علشان مش ضامن الحج اتقبل ولا ما اتقبلش صح ولا غلط. فشوف الزياره في الله تبارك وتعالى ازاي بتبقى بالشكل ده. و بيكلمنا النبي عليه الصلاه والسلام عن الناس يوم القيامه. الناس يوم القيامة الناس دول بيقول عنهم ان ربنا سبحانه وتعالى بيحطهم على يمين العصر وناس ما هم بأنبياء ولا شهداء ويغبطهم الأنبياء والشهداء على منابر من نور عن يمين العصر أو عن يمين الرحمن وكلتا يدي الرحمن يمين. لما سألوا قالوا من هؤلاء يا رسول الله؟ قال هم المتحابون في جلال الله على غير أرحام بينهم وعلى غير أموال يتعاطونها. يعني ما فيش بينهم بعض أموال ومصالح ومنافع، ما فيش بينهم قرابة ولا حاجة، وإنما هي مجرد أخوة في الله خالصة لوجه الله. هذه الأخوة الخالصة في وجه الله معجزة؟ هل دي مخصوصة للناس بس معينين؟ هل دي للأنبياء بس؟ هل دي للصحابة والصديقين؟ ولا ممكن أي مسلم يخش فيها؟ لا ده ممكن أي مسلم يخش فيها، والمفروض إن ده يبقى خلق المسلم عموما. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يكذبه ولا يخذله ولا يسلمه ولا يحقره. الأخوة بين المسلمين هي دي الأخوة اللي بين المسلمين. وبعدين هل هي تحققت؟ طب ده كلام في القرآن وده كلام في السنة. طيب عاوزين نشوف أمثلة واقعة حادثة عشان نشوف هل ممكن تحققها ولا دي مبادئ أمور العليا مستحيل تحققها بالنسبة للبشر؟ لا أبدا، دي بتتحقق وتتحقق كل يوم. لنا بقى في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى قوتهم الأمثلة العديدة المتعددة. غفر واحد بيحكي وبيقول سمعت أمين فخدت مية ورحت المليئين قلت له تشرب وأنا لسه بديه قال لي الحقني بمية. إيه؟ سمعت واحد تاني بيعين قام قال لي روح له روح له لو يكون هو أحرج إليها مني فرحت للثاني لقيته بي ان، قلت له تاخد ميه تشرب، قال لي الحامل ميه تسمعت على الثالث بي ان، فقال لي روح للثالث ده له بي ان لا يكون احوال مني، فرحت للثالث لما وصلت لقى مات، رجع للثاني لقى مات، رجع للاولاني لقى مات، فثلاثه مات عطشا انتشار بطنها حتى التحليل. ايه الاشار ده؟ ايه الاخوه دي؟ شوف الصحابه ازاي تقافى المهاجرون والانصار، وازاي كان الانصار بينزلوا عن نصف اموالهم وعن ممتلكاتهم لاخوانهم من المهاجرين بصدر رحب، حتى ان الله تبارك وتعالى حدثنا عنهم في القران وقال يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه، وقال مش بيعملوها كده بغض من عنهم، لا ده بيعملوها بحب واختيار ورغبه، والذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجه مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه، ومن يقع نفسه فاولئك هم المفلحون. فالاخوه في الله حاجه كبيره قوي، مش وضع عظيم قوي، في الوقت نفسه سهل قوي. هل يصعب عليك انك تحب المسلم؟ هل يصعب عليك انك تأخيه في الله؟ هل يصعب عليك انك تكون صادق معاه؟ هل يصعب عليك انك ترد جبته؟ هل صعب قوي عليك انك انت تقوله على نفسك؟ هل صعب عليك انك ترتقي الحديث؟ هذه صعب، صعب انك تتأخى في الله، هي صعبة، عمل لا يكلفك شيء. وتصور ان النبي عليه الصلاة والسلام مرة قاعد وراجل قاعد معاه، مرة واحد سلم ومشى، أنا اللي قاعد بقول له يا نبي الله والله إني لا أحبه، الراجل اللي عنده ده قال له إذا فاذهب فأخبره إذا أحب أحدكم أخاه فليقل له إني أحبك، معلش لما تقول أنا بحبك لن يحس إن يمكن ما تعرفش تعبر تصرفاتك ما بتعبرش. والشعراء بقى اللي بيتكلموا في الأخوة والمحبة، شوف يقول إن أخاك الحق، إن أخاك الحق من كان معك ومن يضر نفسه ينفعك، ومن اذا ريب الزمان سبعة شكك فيك سنه يزمعك. الاخوه في الله كبيره وشرفها عظيم وجزاها من العظيم تحت العصر. جزاها ان النبي عصام بيوصفهم المتحدين في الله دول بيقول ايه؟ والله انهم لعلى منابر من نور، وإن وجوههم لنور وإنهم لنور. تصور بالأخوة في الله، بالتحابب في الله، فأين نحن من هذه الأخوة ومن هذه المحبة في الله؟ أين نحن من هذا وإحنا بنتصارع وبنتنافس في الدنيا وما سمعناش حضور النبي صلى الله عليه وسلم والله ما استخرى أخفى عليكم ولكن أخفى عليكم الدنيا أن تقصف لكم فتنافسوها كما تنافسوها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتكم. تنافس على الدنيا، الغيرة، الغل، الحقد، الحسد، كل دي أمور مش موجودة في الإسلام، ويجب أن يخلو منها قلب العبد المؤمن المسلم. إنما المفروض كل ما ترى نعمة على أخيه تدعو له بالزيادة. هل يعجز أحدكم إن رأى نعمة على أخيه أن يدعو له؟ أنت خايف عشان ربنا لما يديله ما يلاقيش يديلك؟ ما هو الحسود ده جاهل، جاهل صحيح، الحقود ده جاهل، جاهل ليه؟ لأن أنت خايف، خايف تدعيله وخايف النعمة تديله ليه؟ لأن ربنا مش هيلاقي يديلك هيخلص لعنه؟ خزائن ربنا لا تنضب، ربنا يقدر يدي كل الناس. لو اجتمع الناس كلهم في صعيد واحد فسألوا فأعطى ربنا تبارك وتعالى كل إنسان ما سأل ما نسبت خزائن الله تبارك وتعالى، ما نقص ذلك مما عند الله إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل ماء البحر. فالحقيقة إحنا ينقصنا الأخوة في الله، الأخوة في الله لها التزامات، لها التزامات، التزامات الأخوة في الله النصح والمشورة والحب والصدق واليسار والتردد والتلاطف والتهاني. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا بلى يا رسول الله. فلا تهادوا تحابوا، وقال أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. إخفاء السلام يجيب المحبة، إخفاء السلام يجيب المحبة، إخفاء السلام النهارده مش موجود جدا بسبب الجار طالع على السلم والجار الثاني نازل في وشه، ده ما يقولش ده سلام عليكم. وتقول لي ده ما قلتليش لما يقول لك هو عليك ليه؟ طب ما تقول انت؟ طب هو معلش. بعدين تصور انه واحد مره قابل واحد من الصالحين سأله فما سلمش عليه. انا ما سلمتش عليه ليه؟ قال عشان تبدأ انت بالسلام. زي ما بيقولوا مجد طب دلوقتي سلمت عليه قوي. قال عشان تبدأ انت بالسلام. قال له عاوزني نبدأ بالسلام ليه؟ قالوا لأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إذا التقى المسلمان فسلم أحدهما على الآخر أنزل الله عليهما 100 جزء من الرحمة. جعلت خاتمة سيدنا جزءا لمن بدأ بالسلام. وجزء واحد لمن رد السلام. فأنا حبيت تبدأ أنت بالسلام عشان تاخد رتبة 99 وأقول أنا إيه؟ جزء واحد. شوف انما النهارده ما بنقولش كده بقى، ما بنقولش عايز هو يبدا بالسلام عشان ياخد 99، بقول هو ما يسلمش عليه ليه؟ هو يسلم عليه هو الاول. شوف الكبر. الكبر عند ايه؟ تعالى فين الاخوه في الله؟ فين الحديث بتاع النبي عليه الصلاه والسلام اللي بيبين لي مدى القرب منه يوم القيامه وفي الجنه. شوف الموت اقربكم مني ما بيشهد يوم القيامه حاكمكم اخلاق الموطئون اكنافا الذين يالفون ويؤلفون. يقول المؤمن الف اليف يالف ويؤلف. يقول ايه؟ اساوئكم او ابعدكم مني ما ليس يوم القيامه اساوئكم اخلاق الملتمسون للبرهاء العين. ما استفدتش خير الناس. ما امتلكش غير غيره، وتيجي خير واحد الى الدخان ده، ده بيتكلم ابن حلال، تقول انت ايه؟ تقول يا عم معاه ده مش عارف ايه، مش عارف ايه، حرام عليك قوي ان حد يشكر في الانسان، بيسال عليك، ازاي ده؟ زي واحد في النهارده راجل بيحكي لي راح لاحد الجيران وقال له والله عندي عربيه وعاوزك تبيعها لي. فده انا والله احنا جيران وشكلنا جنب بعض، سالني شكله فين؟ قال لي شكله في امريكا، قال لي يا سلام ده انا لازم اخدمك وشيك عرفه، ده انت جار الشيخ حكيم. ده راجل الشيخ حكيم ده هو طالب قوي، ده هتعمل ايه؟ قال الله اعلم. الله اعلم. طب انا مش عارف قوي، ايه ده انت عملت ايه؟ طب انا مش حاجه، مش حاجه. طب انا لا راجل ما يجي، ما فيش حاجه. يقول لك الله اعلم، فعلا الله اعلم. لكن شوف سأل عليه اول من غير يشكر يعني. انا الله اعلم يعني ايه؟ يعني ما غرش مجهول هو قالها كده يعني ما اعتقدش بيها ان ينسب العلم الى الله، لكن اشعر بها ايه؟ ما غرش ايه؟ ما غرش لان تحت الشام لا احنا نقول اللهم اجعلنا خيرا مما يظنون واغفر لنا ما لا يعلمون ولا تاخذنا مما يقولون ونسال الله تبارك وتعالى ان يسامحنا واياهم وان يغفر لنا ولهم. ايه خفت عليك لما تشكر في الناس؟ ايه خفت عليك لما تشكر الظلم بالناس؟ والله لو انت شكرت فيه وكان اهلا للشكر يبقى انت في السليم. طب ولو سميت وكان اهلا للشكر بعد صح؟ لان الله تبارك وتعالى يغضب لاحبابه ونوعين من الناس ربنا اعلن عليهم الحرب، نوعين بس نوع في الحديث ونوع في الايه. اما النوع اللي في الايه اللي اعلن عليهم ربنا الحرب الذين ياكلون الربا اكله ربنا اعلن الحرب عليهم ليه؟ قال ايه؟ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بالحرب من الله ورسوله. شفتوا ازاي؟ ادي اعلان الحرب. اعلان الحرب وقت الحديث قال ايه النبي عليه السلام بيروي عن ربنا في الحديث القدسي من اذى لي وليا فقد اذنته بالحرب. طب انتوا تعرفوا بقى اللي ربنا مين؟ بيحكمنا زمان قريت في كتاب عن واحد من السادة الصالحين انه كان يطوف حول الكعبة وبعدين واحد يأمن فحبيبه فراح حسين ايده ضرب على حبيبه فالرجل ايده نزل جنبه ما اتحركش ايش خلق الكلام ده كان الناس طبعا راحت واحد تبقى الشيخ ده وعملوا له تبقى عليه ليه السلام عليك يا معلش ما كانش يعرفك كل ما عرفك يجي لك تتنرجز وغصب عنه انت بعيت عليه قال لهم والله ما بعيت عليه قال لهم سامحه قال لهم والله مسامحه ما يعرف مين ده لا مسامحه قال لهم لما انت مسامحه ما بعيتش عليه ما مسامحه ليه قال لهم ان لهذا العنف صاحبا غار عليك مش شغل ده مش دعوه ده العنف ده هو صاحبه غار عليك فإن من العباد من الأخم على الله لا أمره فأنت تؤمن منين خصوصا إن دول أغلبهم يبقى نفسي أحب العباد إلى الله التقي الخفي كما كل الناس اللي بتبقى ظهرة في حالاتنا كده الناس بتصور عليها ويقول لك يخطب وبيتكلم وبيشرح لا أبدا مش شرط لو أنت ما واحد قاعد في الشغل كده محدش بقى دي يمكن بيشيلك الشرط في الشرشب او بيشيلك ميه او اهو عندي زلبي يوم ما نبقى صناع الغد على ساعات على اخبار الغد والمريض لا يؤذى له لو اقسم على الله لامره الارض مليانه فانت مش عارف مين اولياء ربنا تبارك وتعالى فلما تخلق الناس بخلق حسن شوف لما ربنا يقول يا ابراهيم يا ابراهيم حسن خلقك ولو مع الكفار تدخل مداخل الابرار حسن خلقك مع الناس كلها حج الناس كلها تواصل الى الناس كلها فالتصادق من هؤلاء الذين توضبت اليهم احد من احباب ربنا من اوليائي فتحسن بحبه مش كده فيحسن المرء مع من احد وبالتالي بقى نرجع للايه على الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الى المتقين تنظر من تخالم وزي ما قال النبي عليه الصلاه والسلام المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالم المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالم وخدها بقى الشعراء وعمل عليها ايه عن المرء لا تسال واسال عن قرينه فكل قرين من قرينه يسال قالوا فيها ايه قد يسال لكن النبي عليه السلام قالها من الاصل المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالم فعليكم بالتوابل والتآسي والتحالف بين المسلمين لأن الأخلاء يومئذ عدو إلى المتقين عليك أن تختار من تخالف عليك أن تختار من تحب عليك أن تختار من تبارك لأن المتقين هم دول اللي الحلة بتنتقل منهم إلى يوم الدين وتبقى إلى أن يحشر الناس بين يدي رب العالمين وتنفعهم الأخوة وتنفعهم المودة ولكن لتعلم أن الصداقة حقوق وللكل التي حقوق وللتحاب في الله حقوق وواجبات يجب عليك أن تعرف حتى تؤديها على الوجه الأكمل.